شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كثير منا يا مشايخ يغفل عن مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الدين. والعجيب أن عندما تتبع أقوال المفسرين في كتب التفسير تجد أن أبا بكر الصديق من أقل من يذكر له قول في التفسير، مع أنه كان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه الوحي إلى أن توفاه الله. وأبو بكر الصديق هو من أنصف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي إقامته. وفي سورة الزمر في بداية الجزء 24 عندما قال الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، ثم قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عندما قرأت هذه الآية تذكرت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنها فيه نزل، فيه نزلت من جهة، وهو يعني أولى الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بوصف الصدق، ولا سيما في ديننا الإسلامي. يعني كان عليه رضوان الله لا يبلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول: إن كان قال ذلك فقد صدق. فأهم شيء أنه ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق مهما كانت غرابته. حتى لما جاء إليه وقيل له: أما تسمع ماذا يقول صاحبك في حادثة الإسراء والمعراج؟ فقالوا: إنه يزعم أنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ورجع إلى فراشه قبل أن تبيه. وهذا شيء مستغرب، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع شهرا. فما زاد على أن قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. نحن نصدقه بخبر السماء. الله أكبر، فكيف لا نصدقه مثل هذا الخبر؟ أقول هذا أيها الإخوة، وأتذكر أن ديننا الإسلامي مبني على هذا الأساس المثلي، وهو التصديق والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى فيما أمر به، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. وأرى كثيرا من الناس اليوم يغفلون عن هذا الأساس المتين والبسط والسهل في نفس الوقت. يعني كم من واحد اليوم لا يستجيب لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، فإذا قيل له في ذلك أخذ يجادل ويماحد ويتأول. فأقول له: أليس من أول ما درسنا وأول ما تعلمنا معنى الإسلام، وهو أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك؟ أين الاستسلام عند من يجادل ويماحل في أوامر الله؟ عندما تقول له: لماذا لا تصلي في المسجد؟ أخذ يجادل: وهل صلاة الجماعة واجبة؟ هناك بعض العلماء من يقول أنها سنة، هناك كذا، وأخذ يجادل مع أن الأدلة واضحة وظاهرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن عنده هذا الأسلوب في التمحل أو التردد أبدا، كان يستسلم وما كان يجادل، وكان يأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم محل القبول التام. ولذلك وصف بالصديق، لذلك لا تكاد تسمع أحد يقول أبو بكر فقط إلا ومعها وصف الصديق. ووصف الصدق ألزم به من أي لقب آخر للصحابة، من مثلا لقب الفاروق لعمر أو ذي النورين لعثمان. أما الصديق لأبي بكر فهو ملازم له فيما أعرف يعني من الكتب. قال أبو بكر الصديق، قام أبو بكر الصديق، تولى أبو بكر الصديق. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ولذلك عندما نقرأ مثل هذه الآيات: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، تذكر أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيده ونصره في هذا الدين العظيم. الصدق كلمة سهلة، ولكن العمل بها من أصعب الأشياء وأشقها على النفوس. من السهل أن تقول الصدق والصدق وينبغي الإنسان يكون صادقا، ولكن اعلم أن الصدق ترى صدق في القول وصدق في العمل وصدق في الحال. بعض الناس يتزيى بزي الصالحين وهو والعياذ بالله قد استبطن يعني لبوس منافق أو والعياذ بالله شرير أو مجرم. وهذا كثير في الناس عندما يكون له حاجة أو يريد أن له مأرب معين تجده يتزيى بزي آخر غير زي الحقيقة، هذا خلاف الصدق. أين تحضرني قصة في الصدق عجيبة جدا والحقيقة تبين لك أن عاقبة الصدق عاقبة جميلة مع أن الظاهر لا يدعم ذلك ولا يؤيده. العادة أن الإنسان يقول إذا صدقت تورطت، والحق أن الصدق منجاة والكذب مهلك أو مهوى. يذكر عن أحد السلف أنه كان في صغره أراد يذهب لطلب العلم، فقال لأمه أوصيني، قالت أوصيك يا بني بالصدق، فحمل وصية أمه يعني على تمامها وكمالها ولم يخرب منها، عاهد نفسه على أن يصدق. فلما كانوا في بعض الطريق جاءهم اللصوص وقطاع الطريق، فيعني أخذوهم، مر به أحد هؤلاء اللصوص وقال لي يا غلام ما معك؟ قال معي 500 درهم. قالوا أين هي؟ قال في هذا الخرج. ففتحه وعدها إلى 500 وفتش في باقي الرحل لم يجد شيئا. قال عجبا لك، ما الذي حملك على الصدق من بين أصحابك هؤلاء؟ كل ما جئنا إلى واحد قالوا قال ما معي شيء، ثم يتبين معه أشياء. فقال إني عهدت أمي على الصدق ولا ينبغي لي أن أخونها. فدعا رئيس اللصوص قال ألا تعجب من هذا غلام، وأخبره الخبر. فقال أنت عهدت أمك على الصدق ولا تريد أن تخونها وهي لا تراك، ونحن عاهدنا الله عز وجل يعني قصته في الصلاة وفي الشهادتين ونخونه وهو يرانا؟ إني أشهدكم أني تائب. فقال الذين معه من اللصوص ونشهدك نحن أننا تائبون، فردوا المال إليه وإلى جميع من معه، وكان هذا ببركة الصدق. نعم. قوله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله يخوفونك بالذين من دونه، لو تأملنا واقع المسلمين اليوم تجد سبحان الله يعني ما أصيب به المسلمون من الخذلان ينطبق في هذه الآية. كم الذين يخوفوننا ممن هم من دون الله، ولكن يقع في قلوبنا الخوف لضعف إيماننا. ولو تأملنا هذه الآية أليس الله بكاف عبده، الله، فهذه الكفاية التي سخرها الله سبحانه وتعالى لعبده محمد صلى الله عليه وسلم تلحق أيضا الصادقين من أمته، فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه. ولهذا الصادقون لا يخافون أحدا. فهذا مثلا سفيان الثوري يدخل على أبي جعفر المنصور وهو يبرده، نعم يبحث عنه أبو جعفر، ومع ذلك لما دخل عليه يقول أبدا، يعني كان أصحابه يقولون كيف وجدته؟ قال والله لما دخلت عليه وجدته أحقر ما يكون عندي، مع ما هو فيه من الأبهة والسلطان والجبروت. فدخل عنده بحيلة ووضع نعليه عند الباب، فدخل أبو جعفر وجعفر يريد أن يطش به، يريد أن يمسكه ويسجنه. فلما انتهى من محادثة بجعفر قال أنا أذهب أخذ نعالي عند الباب، ففهمه جعفر أنه سيأخذ نعاله ويأتي، فأخذ نعاله وذهب، لم يكذب عنه هو ورى وولى رحمه الله تعالى، ودعا طبعا دعوته المشهورة لا يريه وجه بجعفر، وتوفي بعد أبو جعفر المنصور في السنة القابلة لما جاء إلى مكة. فمات أبو جعفر قبيل مكة. نعم، قبيل مكة في السنة القابلة. نعم. أي نعم. في قوله لو تفضل لو تأملت الجزاء الذي ذكره الله في هذه الآية للصادقين، نعم، جزاء في غاية الوفرة وفي غاية لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون، قال للصادقين قال لهم ما يشاءون عند ربهم، ثم عقب بتعقيب عليه قال وذلك جزاء المحسنين. لا إله إلا الله، الصادقين من المحسنين. نعم، ودل على أن الصدق من الإحسان. نعم، وأن هذا الجزاء يعني يكون لكل من تحرى الصدق. نعم. ثم قال في الآية التي بعدها، هذه من أعجب الآيات التي تدل على كرم الله سبحانه وتعالى وفضله، وأنه سبحانه وتعالى يجازي بالفضل. نعم. فقال لهم ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. ليكفر الله عنهم. قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. سبحان الله العظيم. نعم. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى ويعد بأن يكفر أسوأ العمل ويجزيك الجزاء على أحسن العمل. لا إله. لا شك أن هذا يعني أعلى درجات الفضل. فقال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله. أسوأ وأحسن. نعم. يعني يكفر عنك أسوأ أعمالك وأشدها قبحا وأشدها جرما عندك، ويجازيك على أحسن أعمالك. لا، وانظر أبا عبد الله في قوله في أول الجزاء، لهم ما يشاءون عند ربهم. الله. العندية. يعني تكفي العندية هذه. نعم. أن تكون عند الرب الملك. نعم. تكفيك هذه لو ما لم يأتك شيء آخر. سبحان الله. ده كان كافيا لك. في الآية اللي ذكرها قبل أبو عبد الله، بس نعم. التعقيب على فكرة الحقيقة نبه لها الدكتور عبد الرحمن، وهي تلازم الأوصاف في القرآن. نعم. يعني مرة قال أولئك هم المتقون، ثم قال ذلك جزاء المحسنين. نعم. ووصفه في بداية قال والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم. إذن هناك أوصاف متلازمة يحسن أيضا لقارئ القرآن أن ينتبه لها. نعم. وهي أنه يأتي بوصف ثم يدخل معه بعده وصف آخر، قد يكون أخص أحيانا قد يكون أعم. نعم. لكنه يدل على التلازم بين الوصفين، أن من وصف بهذا فإنه يلزم منه يكون أيضا موصوفا بهذا الثاني. نعم. وهذا كثير في القرآن. بما أنك ذكرت كلمة الوصف، فأنا أقول في الآية التي قدمتها عبد الملك، أليس الله بكاف عبدا، هنا علق الحكم على الوصف. وهذه طريقة القرآن، أن تعلق الأحكام على الأوصاف وليس على الأعلام والأشخاص. نعم. يعني أنك الله سبحانه وتعالى لكل عبودية هذا العبودية. يعني ما قال أليس الله كافيك، أو أليس الله كافيا محمدا. كافي محمد انتهى، يعني إذا ذهب محمد عليه الصلاة والسلام ذهبت هذه الكفاية. فلما علقها على وصف العبودية عرفنا أنه كلما كان الإنسان أتم في باب العبودية كانت الكفاية له من ربه أتم وأعظم. نعم. وهذه قاعدة أنا أتمنى أن إخواني ينتبهون لها، القرآن يعلق الأحكام على الأوصاف. صحيح. إن الأبرار لفي نعيم. طيب لماذا لفي نعيم؟ لبرهم. وإن الفجار لفي جحيم. لماذا في جحيم؟ لفجورهم. وهذه يعني ينبغي لكل واحد، وهكذا هنا في هذه الآيات، والذي جاء بالصدق وصدق به، ما قال وأبو بكر من المتقين مثلا، قال والذي جاء بالصدق وهو محمد عليه الصلاة والسلام وصدق به وهو أبو بكر ومن جاء بعده وسلك مسلكه وانتهج منهجه. نعم. انتقل إلى آية في نفس السورة في الصفحة التي بعدها، في قوله سبحانه وتعالى يصف المنافقين والمعرضين والمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين، قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كلمة اشمأزت في هذه الآية فيها يعني ظلال تدل على هذا النفور الشديد من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن طاعة الله في قلوب بعض خلقه من المنافقين ومن المشركين ومن غيره. وحتى التعبير بكلمة اشمأزت فيه دلالة على النفور الشديد كما في لغة العرب. ويحضرني قول عمرو بن كلثوم في المعلقة عندما وصف القناة، تعرفون قصة عمرو بن كلثوم عندما ذهب إلى عمرو بن هند الملك، فأراد عمرو بن هند الملك أن يستذله فأنف من هذه الذلة وكتب القصيدة المشهورة التي يقول فيها لا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الماء فيها إذا ما الماء خالط كأن الراحة فيها إذا ما الماء خالطها سخينة. الشاهد الذي أريد أن أقوله هو قوله وأن قناتنا يا عمرو أعيت، قناتنا يقول وأن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا إذا عض الثقاف بها اشمأزت وألقته عشوزنة زبونا. يقول ما تعلم أن قناتنا حتى قناتنا إذا جاء المثقف الذي يثقف الرماح ويقيمها لا تستقيم له، إذا عض الثقاف بها، والثقاف هذا هو الأداة تقوم بها الرماح عند العرب، فيقول حتى رماحنا إذا جاء المثقف ليقيمها لا تطاوعه، إذا عض الثقاف بها اشمأزت، يعني نفرت منه نفورا ولم تطاوعه. فكذلك هنا التعبير في قوله فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله، يعني غاية في النفور، غاية في النفور والكره، كما قال الله في سورة محمد، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أحبط أعمالهم. فنعوذ بالله، ونحن نلاحظ الحقيقة في زماننا هذا أنواع الاشمئزاز هذا من ذكر الله ومن شرائع الله تظهر على أسلات أقلام كثير من الكتاب. كم تقرأ الآن في الصحف وتقرأ في بعض المواقع من المقالات التي تدل على الاشمئزاز الشديد من الإسلام ومن شرائع الإسلام ومن القرآن ومن مظاهر التدين، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا هذا من النقد وهذا من التصحيح وهذا من كذا وهذا من إلى آخره، بينما وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لكن هذا الاشمئزاز، أنا أتوقف دائما عند هذه الكلمة وأطبقها على هذا الواقع الذي ترى فيه كثير من الناس، فألاحظ أن هذا الوصف من أبلغ ما يمكن أن توصف به مثل هذه المواقف التي تدل على النفور الشديد من الإسلام ومن شرائعه. ألاحظ أيضا يا أبي عبد الله كيف حتى جرس العبارة نعم فيه من يعني دلالة نعم له إيحاءات على النفرة، يعني له جانبان نعم. اشمأزت فيه حرف الشين الذي يدل على التفشي نعم، كأنهم الانتشار انتشار وفرار من هذا، وحرف الزاي الذي فيه صفير نعم سبحان الله نعم سبحان الله العظيم. وهذه الحقيقة يعني من الأشياء المهمة لطالب العلم، دراسة علاقة الألفاظ بالمعاني في اللغة العربية، اللغة العربية، وهذه مهمة جدا تكلم عنها الجني نعم في كتاب الخصائص وأفاض فيها، وفي القرآن بشكل خاص يعني عباراته منتقاه لا يمكن أن في قوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الحقيقة هذه الآية يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأولها وجعلها في دعائه الاستفتاح في قيام الليل، وهذه فرصة يعني في هذا الشهر الكريم أن الإنسان يردد هذا الدعاء الذي يحتاج إلى معناه أشد الحاجة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قد يختلف في أشياء كثيرة جدا والإنسان يحار كيف يعرف الصواب وكيف يدرك الحق، وكيف أنت لن تهتدي إليه بنفسك مهما بلغ عقلك، ولو اهتديت إلى بعضه لن تهتدي إليه كله، فعليك أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء من أجمل ما يكون، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء ثلاثة من الملائكة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هم رؤوس الملائكة، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء لو كرره المسلم دائما ستفتح له آفاق كبيرة جدا في معرفة الحق والوصول إليه وعدم الكلفة. يعني الكثير من الناس يتكلفون عندما يريد الوصول إلى الحق يتعب تعب جدا. وهنا فائدة يا دكتور محمد في الدعاء نعم للإخوان أئمة المساجد نعم في التراويح، أنا ألاحظ أن هناك إطالة في بعض المساجد وبعض الإخوان يطيل في الدعاء في صلاة التراويح نعم، ويتكلف أدعية مسجعة من عنده نعم، ويعرضون عن أدعية القرآن الكريم مثل هذا الدعاء العظيم نعم في هذه السورة. ولذلك أنا أوصي نفسي وأحبذ لإخواني أن يقتصروا من الدعاء على أجمعه، وهو الدعاء الوارد عن محمد وفي نعم على جوامع الدعاء، فيكون في ذلك أولا اتباع للسنة نعم، وفيه أيضا تخفيف على الناس، وفيه اتقاء للتعدي نعم والغلط أيضا في الدعاء، لأن الدعاء مقام عظيم، فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون دعاؤه ليس فيه شطط ولا فيه غلو ولا اعتداء كما ذكر الشيخ نعم. قوله سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لو تأملت بالفعل واقعنا تجد أن هذا الآية سبحان الله نأتي منها شيئا، الإنسان إذا مسه الضر تجده إيش نعم يلتجئ الله سبحانه وتعالى. ثم لاحظ التعبير ثم إذا خولناه أعطيناه نعم تخويل. قال خولناه نعمة منا. منا شوف منا نسبها له. قال إنما أتيته على علم. سبحان الله. أصلي أنا مجرب هالشيء. أصلي أنا كم مرة في عدة مرات وسويت هالطريقة. لا وأنا صنعت دراسات وخططت لأهدافي وفعلت ووصلت هذا بجدارة. فلذا تجد سبحان الله إذا في مقابلات مع بعض من أنعم الله عليه سبحانه وتعالى إما مالا وإما جاها وإما علما سبحان الله تنظر إلى من يلتفت إلى نعمة الله عليه فتجد أنهم قليل. صحيح. يعني ما يقول الله اجتمعنا وفعلنا وخططنا وصار لنا كذا وفعلنا. ماذا يقول من الله علينا بكذا الله سبحانه وتعالى يسر لنا كذا كان منا كذا فقدر الله لنا ما هو أفضل. لا تجد سبحان الله من حيث لا يشعر. نعم. ولو نبه مثل هؤلاء وانفضلاء كانوا والله أنا غافل عن هذا. أنا صحيح. أعوذ بالله من هذا الشيء. فنقول نعم. أيضا أنه يحسن بنا كما كنت تدعو إلى أدعية الكتاب والسنة. نعم. أيضا نتأمل أحوال الأنبياء والصالحين في القرآن كيف كانوا دائما ينسبون ما أوتوا من الفضل والنعمة لله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. في آية يونس قال دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره شوف مرة التعبير. مرة كأن لم يدعنا إلى ضر الناس. نعم. شوف أنا أتعجب من كلمة مرة. مرة تأكيدا لما ذكر الدكتور عبد الرحمن قبل قليل. شوف كيف دلالة اللفظ على الحال التي يكون عليها هذا الرجل. نعم. الذي سلم من البلاء مرة يعني مرق مروقا سريعا كأن لم يمر أو يحدث له بلاء ولا وفي سورة أخرى قال أعرض ونأى بجانبه. سبحان نعم. الله. كأنه لا يريد أن ينظر. نعم. إلى البلاء وكيف نعم. كان حاله فيها من الاتجاه إلى الله والاتجاه إليه وشدة الرغبة. أضف إلى ذلك انظر وازن أو ناظر هذه الآيات وهذا المعنى بحال قارون. نعم. قال عندما قيل له قال إنما أتيت على علم. يعني قيل له يعني ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكان جوابه قال إنما أوتيت على علم عندي. أعوذ بالله. أعوذ بالله. ثم فقال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فكم منا من يغفل فعلا عن هذه الحقيقة في وقت السعة. وأنا أقول دائما للإخوان أقول الإنسان إذا استمسك بالله سبحانه وتعالى في وقت السعة وقت الصحة ووقت العافية وكان أكثر تضرعا في وقت السعة وأكثر عبادة فتأتيه المصائب. فإذا رجل قد ألف الطاعة وألف التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ نعم. بخلاف من تأتيه المصيبة وهو معرض فتجد الشديد الهلع وشديد الخوف. ولا شك أن كل من يخلص الدعاء في وقت الحاجة. نعم. حتى المشركين. نعم. يقول الله سبحانه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأثبت الله أنهم كانوا مخلصين في هذه الحال. نعم. يعني ما أنكر الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يخلصون. لا قال مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون. أسأل الله العافية. قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله هذه جميعا. نعم. هذه من آيات الرجاء ومن أوسع آيات الرجاء. ولهذا قيل إنها أرجى آية في كتاب الله. نعم. ولهذا قال إنه هو الغفور الرحيم ختم الآية بما يدل على مضمونها. فاسم الغفور واسم الرحيم من آثاره مغفرة هذه الذنوب. الإسراف لما اختير لفظ الإسراف هنا يدل على المبالغة في ماذا؟ في المعصية والتجاوز. نعم. التجاوز الكثير. نعم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يقنط عبده. نعم. وإنما يقول قل يا عبادي فنسبهم إليه الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. عندي يا عبادي يا عبد الملك يقال إنه ما ينسب العباد إلى الله عز وجل إلا إذا كانوا من أهل العبودية الخاصة. وأما إذا كانوا من سائر الخلق الكفار وغيرهم فإنهم لا يضافون إلى الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد. شوف للعبيد ما قال لعبادي. وهنا قال قل يا عبادي يعني يا أهل الإسلام من أقر بالإسلام. قال فبشر عباد. فبشر عباد أي فبشر عبادي. عبادي. نعم. نعم. فأضافهم إلى نفس التوقف. جميل. هذه الآية الحقيقة تدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا ييأس لا ييأس إطلاقا وأنه لا يقنط من رحمة الله القوم الضالون كما قال إبراهيم عليه السلام لما بشره الملائكة بالولد. ومن يقنط من رحمة ربي للقوم. ومن يقنط من ربي للقوم الضالون. في سورة البروج لاحظ كيف الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن عذاب عن عذاب الأخدود، ما الذي عذبهم؟ هم هؤلاء الذين كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. شوف هذا الجملة المعتبرة، فعلوا بالمؤمنين فعلة شنيعة يستحقون عليها أعظم العقوبة في الدنيا، إلا أنه استدرك وقال. ولهذا الحسن رضي الله عنه يقول، الحسن رحمه الله تعالى يقول: انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، يعذبون أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. أنا أشهد أنه أعظم الفضل. نعم سبحان الله. وهذا لو أنت أملته، انظر مثلا للصحابي الذي كان يتكلم عن لما دخل الإسلام، أنه كيف تعجب من لما قتل أحد الصحابة قبل إسلامه. نعم. فيقول أضربه يعني أطعنه والدم يفور منه ويقول فزت ورب الكعبة. الله. فكانت سببا لإسلامه. فكان سبب الإسلام. لأنه لا يمكن أحد يصدق في هذا يقول هذه الكلمة في هذا الموطن إلا هو صادق. الله. نعم. ولهذا هذا يدخل في قول ثم لم يتوبوا. سبحان الله. فهو قتل وليا لله ثم صار من أولياء الله. وهذه الأشياء التي يتعجب منها. نعم. عجب من ربك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ويدخلان الجنة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقتل هذا ثم يسلم فيموت فيدخلان الجنة. الله. نعم. في قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين من الخاسرين ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية يعني من أشد الآيات في التحذير والتنفير من الشرك. ويعني نحن الحقيقة نحتاج إلى أن نتأملها. إذا كان هذا الأسلوب يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لئن أشركت، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يشرك، ليحبطن عملك. حبوط العمل يعني ذهابه مع كل يعني هذه السنين الطويلة من العمل والإخلاص والصدق يذهب كله فلا يبقى منه شيء. إذا كانت قيلت في حق محمد فغيره من باب أولى. ولذلك أنا أقول يجب على كل مسلم أن يراقب نفسه في مقام الشرك. ومقام الشرك خفي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. لاحظ يعني خفي خفاء تام. إذن علينا أن ندرس الشرك، نعرف أسبابه ووسائله، ونتأكد أننا لم نقع في شيء منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية كما نعلم من آيات الصفات. نعم. وهي صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، خبرية. نعم. ذاتية خبرية. نعم. أخبر عن القبضة وأخبر عن اليمين. نعم. فيقع إشكال عند بعض من يذهب إلى التنزيه فلا يثبت القبضة واليمين لله سبحانه وتعالى ويؤولها ولا ينتبه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه لا يمكن أن يكون من جاء بعده أعلم منه. نعم. يأتي للجارية يقول لها: من أنا؟ تقول: أنت رسول الله. يقول: أين الله؟ تقول: في السماء. وتعجب من بعض يعني العلماء الذين دخلوا في التأويل أن يقول: لا يجوز أن يشار إلى الله بالأين. هل أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول لها: أين الله؟ وأن تقول: لا يجوز الإشارة بالأين. أو أنت أشد تنزيها أو أشد تنزيها. نعم. من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في المنبر ويقول: وكان الله سميعا بصيرا، ويضع يشير إلى أذنه وعينه. نعم، أذنه وعينه. فهذه إشارة منهم، تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى سميع. هذا من باب التأكيد. نعم. وهذا من باب التشبيه. ليس من باب التشبيه قطعا، لأنه ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وسمع بصير. فتربية الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تربية الصحابة على معرفة صفات الله سبحانه وتعالى بما يشاهدونه شيء كثير في السنة. ولهذا لما رأى المرأة واستغلاله لهذا الحدث، يعني لما رأى المرأة التي فقدت رضيعها في المعركة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها، قال للصحابة لما وجدته واحتضنته قال: أتظنون أن هذه طالحة ولدها في النار. نعم طالحة ولدها في النار. فقالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الله سبحانه وتعالى ما أذكرت هذا تمام الحديث أرحم بعباده إيه؟ من هذه أرحم بعباده من هذه. نعم يعني يشبه أو يريد أن يقرب رحمة يقرب الله لهم رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس كل ليس من باب إيش التشبيه. لا يفهم هذا من باب التشبيه. نعم وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب هذه. هنا فائدة تعليق على ما ذكرت الدكتور مساعد في قضية أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات للصحابة رضي الله عنه. يعني الآن عندما تأتي إلى مباحث هذا الموضوع في كتب العقيدة تجد فيها نوع من الصعوبة. نعم حتى ربما أنك تجد فيها صعوبة وأنت متخصص. نعم في الدراسات الإسلامية وكذا. فكيف بالإنسان العام الذي يقرأ؟ صحيح فيأتي فيجد الخلاف ويجد التأويل ويجد المتكلمين حتى أسموا علم العقيدة علم الكلام لما دخله من التأويلات وإلى آخره. لما نتأمل في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات للصحابة أسلوب في غاية البساطة والسهولة كما ذكر الدكتور مساعد نائب. هل تظنون أن هذه المرأة سوف تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر على أن لا تفعل ذلك. نعم فقال الله أشد رحمة بعباده هذه بولده. لا إله إلا الله. هل هناك أبسط من هذا؟ والله وبعدين حتى شاهد حي أمامك. نعم. عندما يسقط المطر في الليل ثم يصبح النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي صلاة الفجر بالناس وعلى جبهته أثار الطين. نعم. فيلتفت إلى الصحابة رضي الله عنهم فيقول الله تعالى أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر بالكوكب ومؤمن بالكوكب كافر بي. الله. قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو فذلك مؤمن بالله مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. الله شوف البساطة درس لغاية السهولة والبساطة. نعم اذهب اقرأ هذا المبحث الآن في كتب العقيدة تجد كلام طويل ليس فيه هذا الأسلوب القريب السهل. وهذا موضوع من أطرف الموضوعات وهو أسلوب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء الله وصفاته كيف قربها للصحابة كما تفضلت يا دكتور. جاء إلى الجارية قال أين الله أين الله؟ قالت في السماء. نعم وأشارت بيدها. قال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله. أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. سماها مؤمنة وصفها بالإيمان. فأنت تعجب كما تفضل دكتور مساعد من هذه التشقيقات والفلسفات في بحث هذا الموضوع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه بأسلوب غاية في القرب وغاية في السهولة. وهنا فرق يا دكتور عبد الرحمن بين مقام مثل الرد على المخالفين ومجادلتهم وبين مقام تقرير العقيدة وتعليمها لعموم الناس. لا شك يجب أن نفرق بين الموطنين لأن الآن اللي يعلم للناس هو ذاك الموطن اللي هو موطن الرد على المفروض نحن نقرب لهم هذا الباب ونبين لهم بطريقة القرآن وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. حقيقة هذه الآية تدل على عدد النفخات التي ستكون يوم القيامة وهي أشبه ما تكون بالصريحة في هذا الباب وأنها نفختان. نفخة للصعق وهي موت من كان على وجه الأرض النفخة الأولى. النفخة الأولى نعم. والنفخة الثانية نفخة بعث لأننا نرى أن هذه النفخات يأتي لها أوصاف في القرآن الكريم ولذلك قال بعض أهل العلم أنها ثلاث نفخات هنا. والذي يظهر من هذه الآية أنهما نفختان والعلم عند الله عز وجل. في قول الشيخ عبد الرحمن وسيق الذين كفروا قبل نفخة دائما تأتي نفخة في الصور ينفخ في الصور مبنية للمجهول. نعم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما الذي ينفخ في الصور وهو إسرافيل. نعم وهذا فيه إشارة وهي الفائدة العامة عموما من الفعل المبني للمعلوم أو المبني للمجهول كما يسمى أن المراد العناية بالحدث لا بالمحدث لا بالمحدث الفاعل. يعني نعم. الفاعل هنا لا ليس هو المقصود. نعم وإنما المقصود الحدث نفسه لأن هذا الحدث هو الذي يكون إيش موطن العبرة إيه وموطن الأثر. نعم نعم هذه مسألة بلاغية دكتور. قضية المبني للمجهول في اللغة العربية هو مجهول لكن ما هو وجهه تجهيله. تجهيله نعم. قد يكون أحيانا وجهه تجهيله عظيمه. نعم وقد يكون تجهيله لأنه لا يخطر على الذهن إلا هذا الفاعل. نعم وقد يكون التحقيق عندما تقول وحشر الذين ظلموا من هو الذي يحشرهم غير الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد ولا أحد يملك هذا الفعل إلا الله سبحانه. نعم صحيح. عندما يقال هنا وسيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا نعم من هو الذي يسوقهم؟ سبحان الله. فقد يكون التجهيل احيانا للاعراض عن ذكر هذا الفعل. نعم. او لتعظيمه او كذا. فهذه او للاهتمام بالحدث. او الاهتمام بالحدث كما تفضلت. وهو الاهتمام بالحدث هو نعم. الغرض الاول. نعم. ثم قد يخرج الى اغراض اخرى. نعم. في سورة غافر وتسمى سورة المؤمن. المؤمن. او حقيقة مؤمن آل فرعون. اي نعم. مؤمن آل فرعون. هذه السورة هي بداية الحواميم أو آل ذات حاميم. نعم. نعم. فالحقيقة الحواميم يعني السور التي بدأت بحاميم. أي نعم. تسمى طبعا هذه السور تاج القرآن، كان ابن مسعود يسميها تاج القرآن طبعا. وهي سورة غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. والأحقاف سبع سور. وهذا التسبيع له سبحان الله دلالة. نجد أن يعني الرقم سبعة تدور حوله أشياء كثيرة، السماوات والأراضين والطواف والسعي ورمي الجمار، ومنها أيضا هذه والسبع الطوال. نعم. وسبع والحواميم السبع، السبع المثاني. أي والسبع المثاني. صحيح. والقرآن العظيم. هناك من تتبع مثل هذه الحكمة. نعم. في التسبيع وكتب عنها كتابة جيدة. نعم. يعني في كون السماوات سبع والأرض سبع وأيام الأسبوع سبع و الطواف بالبيت سبع ورمي الجمرات سبع وهنا سبع سور طوال والسبع سور الحواميم وغيرها من أوجه يعني تكرار هذا الرقم فيه دلالات لا شك. في قصة المؤمن يا أبا عبد الملك. نعم. الحقيقة هذه القصة يعني قد يسأل الإنسان يعني لماذا ذكرت بهذا التفصيل وهذا يعني البسط. فالحقيقة تجد هناك عدد كبير من العبر لو وضع الناس يعني أفكارهم فيها لاستفادوا منها غاية الفائدة. منها الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف أن هذا كان حكيما حتى أنه تقمص شخصية الإنسان وهو مؤمن، تقمص شخصية الإنسان المحايد اللي يريد أن يحكم في قضية وهو غير منحاز إلى أحد الطرفين. أي نعم. ولذلك قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا، حتى ما قال نبيا. نعم. هذا يدلك على أنه ينبغي الإنسان يستعمل الحكمة في مواطنه حتى في الألفاظ. حتى في الألفاظ. ولذلك ما أبان عن إيمانه إلا بعدما استطاع أن يقضي على المؤامرة الفرعونية. ما هي المؤامرة الفرعونية؟ لأن فرعون ماذا قال؟ ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. هذه هي المؤامرة اللي جمع الناس من أجلها. هنا بدأ يقنعهم شيئا فشيئا فشيئا حتى ألجأ فرعون إلى أن يغير القرار من قتل موسى إلى البحث عن رب موسى. وهذا غاية في نجاح هذا الرجل، أنا أقول تحت قبة هذا البرلمان، برلمان الفرعون. وهذا يدلك على أنه ينبغي لأهل الإسلام أن يدخلوا في هذه الميادين ليؤثروا فيها وليخففوا الشر وليوصلوا كلمة الله عز وجل، يدفعوا عن الدين وأهله قدر ما يستطيعون. نعم. وأن لا يتورعوا عن الدخول فيها بحجة أنهم قد يتلبسون بشيء من المعاصي أو غيرها، فإن ذلك يغتفر في الوصول إلى تلك المصالح العظيمة. هذا المؤمن يكتم إيمانه ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه الصلاة والسلام أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذب. يعني قدم التكذيب حتى لا يقال أنه منحاز. شوف لاحظ إن يكون كاذبا فعليه كذب. نعم. وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. الله. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني هذا إيحاء إلى فرعون. نعم. لأن الله لن يهديه لإسرافه وكذبه. نعم. نعم. ثم يقول يا قوم، شوف يخوفهم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. وأيضا يقول يا قوم تراني منكم يعني. أي نعم. أنا منكم واحد منكم. نعم. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. يخوفهم بإيش؟ بذهاب ملكهم وأفول دولتهم. انتبهوا واحذروا لأننا الآن أي أن الآن إذا أقدمنا خطوة في هذا المشروع قد يذهب كل شيء. هذه خطوة خطرة جدا. يقول فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ماذا قال فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا أحمق. ما أريكم إلا ما أرى، يعني الذي أراه لنفسي وأنا مخلص لكم. وهكذا تجد دائما الكذابين يتذرعون بعبارات الصدق وأننا مخلصون فقط. نعم. عبارات حجة ما لا دلت عليها، لا دليل عقلي ولا نقلي ولا واقعي ولا شيء من ذلك. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله. قد يقال سبحان الله أنا هذا لو تأملت بعض من يعني الآن يعني بعض يعني من قع قدر الله له أن يكون رئيسا لدولة ما يستخدم هذا الأسلوب، ما أريكم إلا ما أرى، ولهذا يجرجر جيوشه يمنة ويسرة ويضرب في الأرض في كل مكان ويقول ما أريكم إلا ما أرى. نعم. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بزعمه طبعا. نعم نعم نعم. في قوله يا عبد الملك: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. بالنسبة للمؤمن آل فرعون الدكتور، نعم، يعني في قصة سورة القصص ذكر الله عنه موقفا غير هذا، نعم، وهو أنه صنع هذا الصنيع الذي ذكره الله في سورة غافر مع فرعون، لكنه لم يكتفي بهذا، وإنما خرج مسرعا بعد أن انتهى وأخذ وذهب إلى موسى عليه الصلاة والسلام يحذره. وجاء رجل من أقصى عندما جاء قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين. نعم الله أكبر. فموسى خرج وما اكتفى بالحديث هنا، لكنه كان مخلصا وكان صادقا، فدافع عنه في داخل المجلس البرلماني أمام فرعون وقومه، ولم يظهر لهم أنه مؤمن به، لكنه دافع عنه مدافعة كما تفضل دكتور محمد كأنني رجل محايد. نعم. يعني فكروا نعم. لكنه عندما انفض هذا المجلس انسل مسرعا، انظر كيف قال: وجاء رجل نكره هنا ونكره هناك. سبحان الله. قال يسعى قال يا موسى إن فحذره فخرج موسى، يعني خروج موسى من مصر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم ببركة هذا الرجل الصادق. طبعا لا شك أنه كان في فرق بين الزمانين. نعم. ذاك قبل نبوة موسى. موسى، وكانت لما قتل القبطي. وهذه في موطن آخر. في موطن متأخر. فرعون ماذا قال؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. قد يقول بعض الناس: لماذا لجأ فرعون إلى هذا السؤال؟ هذه حيدة من فرعون. نعم. هذه حيدة من فرعون، لأن المؤمن لما نجح في إقناع البرلمان بصدق موسى وبحقيقة دعوته كأن الناس اقتنعوا بما أقول، وهذا نجاح كبير. حول فرعون المشروع من مشروع قتل موسى، القرار الذي سيصدر من قتل موسى، إلى مشروع بناء صرح عظيم عالي في السماء من أجل البحث عن إله موسى. وطبعا فرعون يدرك أن هذه لعبة، ولعبة طويلة المدى، أنه على بال ما نقرر وين المقاول وحطوا الخشبات والعيش السقايل وبنينا الصرح وارتفعنا، ومتى مشروع رقي فرعون عليه؟ هاي تبغى لها 6-7 سنوات يحلها حلال كبير. وينسى الناس الموضوع. شوف هذه مكيدة من فرعون، ولذلك أراد ترضية للناس، أراد ترضية كحل وسط. نعم، يعني أنا أريد أن أتأكد من ما ذهب إليه موسى. ولذلك لاحظ معي أسلوب المؤمن بعد هذه المحاولة الفرعونية والمكيدة تغير تماما، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما تغير الآن، بدأ يصرح وهو في منجاه. لماذا؟ لأن القوم كلهم يقولون قد صدق هذا الرجل، واقعه وكلامه وهديه ورأيه في غاية السداد، ولذلك صرح بالإيمان. شوف الوقت كان مناسبا جدا للتصريح به. لعلنا نقف عند هذا الحد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.